أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في هذا اليوم المبارك بفضل الله تبارك وتعالى تبدأ الهدنة التي بين الكيان الصهيوني وبين إخواننا في أرض غزة، وبمقتضى هذه الهدنة يسمح بدخول المعونات ويتم بتبادل الأسرى وإطلاق سراح المسجونين في الكيان الصهيوني ممن مضت عليهم فترات بتصل في كثير منها إلى المؤبد. وحق لنا أن نفرح لما أزاح الله تبارك وتعالى بهذا الاتفاق عن رؤوس إخواننا المحاصرين منذ سنوات عدة، والذين فرضت عليهم الحرب وأتت على الأخضر واليابس في خلال فترة تمتد إلى سنة وحوالي 4 أشهر، ولله الحمد وهم ثابتون أقوياء صامدون، وفرضوا شروطهم فيما يتعلق بالهدنة على الكيان الصهيوني، ولم يكن للكيان الصهيوني رغبة في أن ينهي هذه الحرب، وإلا فما وافق عليه الآن عرض عليه كما يقولون من شهر مايو الماضي، من أكثر من 4-5 شهور فاتت عرضت عليه هذه الاتفاقية التي لا يرضى أهل غزة والمجاهدون بغير ما تضمنته من شروط، واضطر أخيرا إلى أن يوقع عليها رغما عن أنفه. قلنا في المرة الماضية الانتصار لغزة رمز الصمود والعزة، ولكننا مع ذلك نرى بعضا من الأصوات والأبواق التي اعتادت أن تشوش على مثل هذه الإيجابيات وأن تحاول إعطاء صورة غير حقيقية، فيجي يقول لك أهو حماس اضطرت راغمة إنها توقع على الاتفاق والكلام ده كله، ويبدل الكلم عن مواضعه ويغير ليشفي بعضا مما في نفسه من مرض هو كان لا يتمنى أن تنتصر حماس، وكان ينتظر أن يتم محوها من الوجود وأن يسيطر اليهود على أرض غزة في أقل وقت ممكن، وحاصر وعاون وشجع ووقف ساكتا صامدا وهو يرى الدماء والأشلاء وهو يرى الانهيارات في البنية التحتية وفي العمارات وفي كل شيء، ومع ذلك كان موافقا على هذا. فلما أراد الله عز وجل أن يظهر نصر هؤلاء الأبطال في هذه الصورة التي تمت حاليا، بدأ يحاول أن يشوش وأن يشوه الصورة. لذلك جئت لكم بهذه الحكمة العظيمة، يقول لك القوي إذا لم ينتصر فهو مهزوم. الكيان الصهيوني كان يتباهى بقوته ويتباهى بجيشه الذي لا يقهر، ولم يكن الكيان الصهيوني في هذه المعركة وحده، إنما من ورائه أمم على رأس أمريكا وبريطانيا وفرنسا وأمثال هذه الدول التي مدت له كل يد العون والمساعدة في سبيل أن يقضي على هذه المنظمة، منظمة حماس. لكن بفضل الله تبارك وتعالى رد الله كيدهم في نحورهم، ورد أسلحتهم في صدورهم، ولم يستطيعوا أن ينالوا من هذا الكيان الصلب، الكيان المؤمن الذي يتحرك أبناؤه عن عقيدة وعن إيمان. هذا ليس صراع مصالح يا أخوانا، مش ناس بتختلف على كرسي ولا على منصب ولا على رئاسة بلد ولا أبدا، ده صراع حق وباطل، صراع خير وشر، صراع نور وظلمة. ففي مثل هذه الصراعات المسألة ما بتبقاش بالعدد والعدد، المسألة بيبقى الانتصار لصاحب الحق، لصاحب العقيدة، كما يقول بعضهم: هتف الزمان مهللا ومكبرا، إن العقيدة قوة لن تقهر، لن تقهر. وأقول لهؤلاء: انظروا إلى النتيجة السريعة اليوم، كيف استقبل الفلسطينيون هذا الاتفاق وخروج المساجين من هذا الحبس الظالم لدى الكيان الصهيوني، ومنهم من حكم عليه بالمؤبد، وهم يخرجون ويفرحون ويتلاقون مع ذويهم، ويخرج الأبطال من الأنفاق وهم يعلنون فرحتهم يعني تأليل والتكبير وما إلى ذلك، مناظر فرح من هؤلاء الفلسطينيين الذين قدموا النفس والنفيس والغالي والرخيص في سبيل أن يحافظوا على هذه الأرض التي ولدوا فيها، ويدحروا هذا العدو الذي اغتصبهم وأذلهم وقهرهم، ولكنهم بإيمانهم استطاعوا أن يغلبوه، فلم ترفع لهذا العدو راية ولم تتحقق له غاية. قالوا: احنا مصرين على نفي حماس من الوجود، وبقيت حماس بل وزادت. زي ما بيقول هناك بعض هؤلاء الذين يظاهرون اليهود، قالوا: حماس ضاعفت أعدادها أكثر ممن فقد منها، فهزيمة حماس مستحيلة. ده كلامهم، كلامهم هم، في حين أنك ترى على الجانب الآخر، الجانب اليهودي المغتصب، تجد نواحا وفرقة واستقالات واتهامات، وما سيأتي أكثر وأكثر مع دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ بشكل أوسع. ستعرف الحقائق وسترى النتائج، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، سواء كانوا من اليهود أو ممن انبطح لهم وصفق لهم وأيدهم فيما هم فيه. سيرون جميعا كما قال الله: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. المنتصر الحقيقي هو الإنسان الذي حافظ على قيمه ومبادئه وأهدافه. بنقول كده: القوي الذي لم ينتصر مهزوم، والضعيف الذي لم يهزم منتصر. واسمع القرآن كده، ربنا بيقول على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو في الهجرة، يقول: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. ربنا بيعتبر خروج النبي عليه الصلاة والسلام من بين هؤلاء الكفار وعدم ظفرهم به وقدرتهم على إلحاق الأذى به ووصوله آمنا سالما إلى مهجره نصر، مع أنه ساب بلده، أحب البلاد إليه وأحب البلاد إلى الله، وقال: لولا أن قومي يخرجوني منك ما خرجت. ولكن هذا كان انتصار. وفي صلح الحديبية وقع اتفاق بين المسلمين وبين الكفار حينئذ، واشتمل على بعض المبادئ التي لم يرتضها ساعتها المسلمون. إذا آمن أحد يجبر النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجعوا ليهم، وإذا كفر أحد لا يلزمون أن يعيدوه إلى النبي مرة ثانية، فوجدوا في هذا حيفا وظلما بالمسلمين، ولم يكن في المسلمين ساعتها من أيد هذا الكلام، بل اعترض وقال لما نقبل الدنية في ديننا، أولسنا على الحق وهم على الباطل؟ إلا سيدنا أبو بكر قال ساعتها لسيدنا عمر إلزم غرزك، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن بعد صلح الحديبية اللي فيه بعض الشروط المجحفة التي لم يرضى عنها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقتها، قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فسماها الله تعالى فتحا. فالعبرة إنما هي في بقاء المؤمن على إيمانه وثباته على مبدئه. أما العدد والعدد والأشياء اللي بيتكاثر بها الآخرون، فالله عز وجل يقول ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فأنت تحافظ على نصر الله لك وعلى عون الله معك، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، هو ده الانتصار. أما المباني، أما البنية التحتية، أما هذه الأشياء فهي تعود مرة أخرى، تعود مرة أخرى. يعني بيذكروا عن بعض الفيتناميين إن واحد أمريكاني لما حاربوا الأمريكان حاربوا الفيتناميين ودمروا لهم بلدهم، قالوا له تركنا بلادكم مدمرة وخربة وليس فيها شيء قائم على آخر، الدنيا خربانة. قال له دمرتموها ولكنكم ستذهبون ونحن الباقون، انتوا هتمشوا ونحن الذين سنبقى. فكذلك الحال، اليهود شزاز الآفاق، اليهود جاءوا إلى موطن لا يملكونه، أعطاهم بلفور ما لا يملك وعدا لمن لا يستحق، وقد جمعهم الله تبارك وتعالى بحكمته، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، فجاءوا من كل صوب وحدب لتكون المعركة الأخيرة، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وكما كانت غزوة الأحزاب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام ده قلناه المرة اللي فاتت، جاءوا من كل صوب وحدب وحاولوا اقتلاع الإسلام من جذوره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدها اليوم نغزوهم ولا يغزوننا. ونحن نقول هذا أيضا، كان اليهود المغتصب لن يستطيع مرة ثانية أن تقوم له قائمة، وستكون الغلبة مستقبلا وفتح بيت المقدس ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم ونزول الخلافة في هذا المكان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون إيذانا بالانتهاء من اليهود وقتالهم حتى ينطق الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. واليهود يؤمنون بهذا الكلام ويزرعون الغرقد بكثرة حتى يختبئوا وراءه إن جاء وقت هذه المعركة. نحن فرحون ونحن سعداء ونحن نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يفرج كرب إخواننا المسلمين المستضعفين في هذه البلاد، وهم ولله الحمد بقوتهم وإيمانهم علموا العالم كله وأعطوا دليلا دامغا على أن القوة هي قوة العقيدة وقوة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. لكن أي مصالح أخرى، الجيوش النظامية اللي منتشرة حولهم شمال ويمين، ليسوا في قوة هؤلاء عقيدة وإيمانا واعتصاما بالله سبحانه وتعالى. فاستطاع اليهود في فترات سابقة أن هم يخلصوا عليهم في لحظات في عدة أيام، لكن ثبوت هؤلاء وثباتهم لمدة تزيد عن سنة وثلاثة أشهر وبعض أيام، ده دليل على إنه المسألة حتى لو مش 400 يوم، حتى لو 4000 يوم، لن يهزم هؤلاء أبدا، لأنهم اعتصموا بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. طوفان الأقصى أيها الإخوة الكرام بدأت من فلسطين وستعم بخيرها على المنطقة كلها. أما مشاريع اليهود التي كانوا يخططون لها بما يسمى صفقة القرن، وبما يسمى تهجير الفلسطينيين إلى أرض سيناء، وبما يسمى أخذ أجزاء من الضفة، وبما يسمى إبعاد الفلسطينيين عن الشمال، وبما يسمى أخذ أراضي من الأردن، وبما كل هذه المشروعات بسبب طوفان الأقصى تعتبر كأنها أصبحت لا قيمة لها، والله أعلم. يبقى الأمر إنه اللي يجعلنا ننتصر ونفوز على أعدائنا مهما كانت قوتهم وعتدهم وعتادهم وعددهم، هو إيماننا بالله سبحانه وتعالى، إيماننا بالله عز وجل أبدا. لا يعني زي ما كان سيدنا عمر أرسل رسالة لسيدنا سعد بن أبي وقاص بيوصيه فيها بهذه الوصية: أوصيك ومن معك من الأجناد بتقوى الله، فإن تقوى الله أقوى العدة على العدو، أقوى العدة على العدو. وأحذرك ومن معك من الأجناد من معصية الله، فإنها أشد على المسلمين من أعدائهم، وإنما نغلبهم بتقوانا لله ومعصيتهم له، فإن استوينا نحن وهم في المعصية غلبونا بقوتهم. دائما وأبدا ربنا بيوعد نصر للمؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هذا وعد الله سبحانه وتعالى. أما الكفار لو دخلوا مع المسلمين معركة النتيجة محسومة، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. ده كلام ربنا يا جماعة، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وبخصوص اليهودي خصوصا في سورة آل عمران ربنا بيقول لنا: يا مسلمين يا اللي بتحاربوا اليهود، لن يضروكم إلا أذى، لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. يا سلام لو بنؤمن بالكلام ده صح، ولو إن عندنا يقين راسخ بهذا الكلام، لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يعملوا إيه؟ يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، ثم لا ينصرون. فلا نغتر بكلمات المثبطين والمرجفين وأصحاب الأهواء والمنبطحين والموالين لأعداء الله تعالى من اليهود ومن عاونهم، وعلينا أن نؤمن بكلام الله ونصدق بما قال الله، ونعتصم بحبل الله تبارك وتعالى، ونعلن عن فرحتنا وتعاوننا ومد يد العون والمساعدة إلى إخواننا. الحمد لله المعبر اتفتح، أو على وشك أن خلاص بدأت السيارات والناقلات والشاحنات تدخل إلى المعبر وتمد إخواننا بما يحتاجونه مما حرموا منه خلال هذه المدة كلها، لا شربة مية ولا لقمة يأكلونها ولا شيء من هذا، ولا دواء يعالجهم، ولا مستشفيات ولا أي شيء. نبدأ نبادر ونمد يد العون والمساعدة. نسأل الله تبارك تعالى أن يتقبلنا وإياكم في الصالحين، وأن يبارك جهود إخواننا ويبارك نصرهم ويمد لهم يد العون والمساعدة، وأن يجعلهم في يومهم خيرا من أنسهم، وفي غدهم خيرا من يومهم، وأن يجعلهم طريعة لفتح بيت المقدس وانتصار الإسلام والمسلمين إن شاء الله قريبا غير بعيد وعاجلا غير آجل. وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.